الحلقة 38. قلت لبعض الشيعة في مجلس صغير نجتمع به في أحد الطرقات: هل تعتقد أن العقل يقبل أن يكون الحسين عليه السلام خرج للكوفة من أجل الرئاسة والولاية والبيعة فقط؟ وهل طلبها قبل ذلك؟ ولماذا نناقض أقوالنا ونقول أنه خرج لكي يقاتل الظلم والجور الأموي، وفي المقابل نراه راضيا بالظلم في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية؟ قال بعضهم: وقف وقف، كيف تقول ظلم علي عليه السلام؟ قلت: لأن الأمور لم تتغير عقائديا واجتماعيا منذ تولي أبي بكر إلى معاوية، فكل الأحداث الاجتماعية هي هي، لم يتبدل شيء. فلو ظننا أن خلافتهم ظالمة، لماذا لم يغير علي عليه السلام منها شيئا عندما استلمها؟ أبو بكر حكم وأقام الصلاة والزكاة وجاهد، عمر كذلك، عثمان كذلك، علي كذلك، معاوية كذلك، فما الفرق بين الحقبات السابقة؟ ما هي مظلومية آل البيت التي ندندن حولها الجماعة؟ اغتصبوا الخلافة؟ اغتصبوا فدك؟ كسروا ضلع الزهراء فقط؟ هل يوجد مزيد من أحدكم يقوله لي؟ قالوا: وهل هذه أمور صغيرة بالله عليك؟ قلت: بل هي تتشابه في الأزمان كلها. قالوا: كيف؟ قلت: لو قلنا أن أبا بكر وعمر وعثمان اغتصبوا الخلافة من أمير المؤمنين عليه السلام، فممن اغتصبها هو؟ من أعطاه الولاية يا جماعة؟ هل ملائكة من السماء أم قوم من الفرس والروم؟ أخذ الخلافة من الناس الذين أعطوها أبا بكر وعمر وعثمان، وهذه على أقل تقدير هي بمثابة دليل على أن الصحابة لم يكرهوا عليا عليه السلام، ولكنهم فضلوا عليه هؤلاء فقط. هل أنتم منتبهون لهذا الأمر؟ قالوا: زد واشرح. قلت: لو كان أبو بكر وعمر ظالمين فلم يكونوا كذلك لولا أن كانوا أصحاب قوة ونفوذ وجماعة، فليس من السهل أن تغتصب حق أحد من الناس وأنت لا حول لك ولا قوة، فأين أتباعهم الذين ناصروا ظلمهم عندما مات عثمان؟ لو أردت الآن أن تصوت للانتخابات لحزب الحكيم مثلا ومات الحكيم، فأنت سوف تعطي أتباعه ومن يخلفه؟ قالوا: نعم. قلت: فعندما مات أبو بكر وعمر وعثمان فمن أعطوا بيعتهم هؤلاء الذين ناصروهم؟ أعطوها لعلي عليه السلام، إذن هو من أتباعهم وخليفتهم بحزب. أمر آخر يا جماعة، المظلومية تتكون من أجزاء، وأهمها هي اغتصاب الخلافة الذي انتهينا منه وشرحناه بأن العقل لا يقبله. الأمر الآخر هو فدك التي نقول أن عمر وأبا بكر اغتصبوها من آل البيت. لو كانت لآل البيت شرعا وحكما من الله، لماذا عطله علي عليه السلام في زمنه وهو الوقاف عند حدود الله؟ نقول: لأن الأمور والتقلبات السياسية لم تعطه فرصة، ونبطل القول بأن الأمر لا يحتاج إلى فرصة، لأنه أمر من فمه لولاة الأمصار بأن يعطوها ويسلموها لأبنائه. الأمر الثالث هو ضرب الزهراء من قبل عمر وأبي بكر. هل يعقل أن يدخلوا بيته ويكسروا الباب إلى نهاية القصة؟ والله إن العقل لا يقبل التصديق، والدليل أن علي عليه السلام سمى أبناءه على من نقول أنهم كسروا ضلع زوجته عليه السلام. يقول علماؤنا أنها تقية منه لأنه خشي أو ما شابه هذه الأعذار. هل إلى هذه الدرجة كان الإمام يخشى بني عدي وتيم وأمية؟ لماذا قاتل معاوية إذن ولم يخشاه وهو بجند الشام العتيد؟ لا يا جماعة، الأمر بحاجة لوقفة عقل يتفكر في هذه الأمور. ولكني أتفق مع من يقول على أن الخلافات بين السنة والشيعة هي خلافات سياسية وليست مذهبية. الإيرانيون يريدون أن يقتل العربي العربية بأيديهم، هم يروجون للمظلوميات، ولكن نحن الجيل المثقف يجب أن نتعلم أن الحياة الاجتماعية بين الصحابة وآل البيت كانت مميزة جدا. والدليل منذ هجرة النبي صلى الله عليه وآله إلى زمن الأمويين والعباسيين، نجد أن آل البيت يقطنون مكة والمدينة التي تعج ببني عدي وتيم وأمية وأتباعهم. علي عليه السلام وأبناؤه عاشوا بينهم، فأين المشاكل المذهبية؟ هل المظلوم يبقى بجوار الظالم؟ وحتى لو بقي، هل يتقيه إلى درجة أن يزوجه ابنته ويسمي أبناءه عليه ويحرض أبناءه على الدفاع عنه ويمدح فيه في كتاب نهج البلاغة؟ لنا وقفة تاريخية حول الأحداث، ولكن نقول بالعقل وبالعقل نسلم أن المذهب الاثنى عشري مبني على مظلوميات واهية فقط. خرج الدم من رأس الحسين بجهاده وقتاله وليس بيده. ضرب الحسين أعداءه بيده ولم يضرب صدره بيده. تمرغ جسده بالطين بعد شراسته على أعدائه ولم يمسك الطين ويمسحه على رأسه. فلنكن عقلانيين ولنقل أن الحسين مجاهد بطل لا يريد التشابيه والتمثيليات واللطم والتمرغ، ولكنه يريد رجالا يجاهدون مثل ما جاهد الظلم. وأول الظلم هو دخول الفرس لكرلاء العربية واستيلاؤهم على المرجعيات العشر الموجودة في أرض الرافدين. فهل الدين أصبح فارسيا؟ لنا وقفة إن شاء الله تعالى.